بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله تعالى: الرابع من النواقض ما أشار إليه بقوله: ومس فرجه. ومس فرج متصل أصلي من آدمي ولو ميتا قبلا كان أو دبرا. قال: الرابع من النواقض، يعني من نواقض الوضوء، ما أشار إليه بقوله: ومس فرجه. تقدم معنا في أول هذا الباب أن نواقض الوضوء ثمانية، وأن ذلك عرف بالاستقراء من أدلة الشارع، أن الذي ينقض الحدث ينقض الوضوء هي ثمانية أشياء تنقض الوضوء. وتقدم الكلام على ثلاثة منها، والآن المصنف رحمه الله يبين لنا الناقض الرابع. الناقض الرابع هو مس فرج. ومس فرج متصل. فخرج بقوله متصل ما لو كان مفصل، فلو قطع ومسه إنسان فإن وضوءه لا ينتقل بذلك. متصل أصلي، فخرج به الزائد. من آدمي ولو ميتا، ولو كان ميتا، مع أنه لا يجوز لمن يغسل الميت أن يمس فرجه مباشرة، ولا يجوز أن ينظر إلى عورته، فالذي يغسل الميت يجب عليه أن يستر عورته من السرة إلى الركبة ولا يراها، وإنما يدخل يده من تحت الإزار وينظف فرجه ويغسله، لكنه لا يجوز له يلف على يده خرقة ويدخلها من تحت إزاره لتصفيه الميت ويغسل فرجه، لكن لا يجوز له أن ينظر إلى عورته وإن كان ميتا، فإنه لا يجوز النظر إلى عورة الآدم وذلك محرم، لا يجوز له، ولا يجوز له أن يمسها بيده، بل يضع على يده خرقة ودفافة يبللها بالماء ثم يغسل بها فرجه ويمسحه، ولا يجوز أن يمسه بيده مباشرة، فإن ذلك محرم. لكن لو أن ذلك حصل فإنه ينتقض وضوءه بذلك، اللهم إلا إن كان الزوج يغسل زوجته أو الزوجة تغسل زوجها، فإنه لا بأس من النظر في ذلك ومس الفرج في ذلك، لأن الزوجة ينظر من زوجته كل شيء ويمس كل شيء، وكذلك الزوجة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قبلا كان أو دبرا من الماس أو من غيره. نعم، سواء كان هذا الفرج قبلا أو كان دبرا، فإنه سواء كان ذلك قبلا أو كان دبرا فإن ذلك كله محرم، سواء كان قبل أنثى أو ذكر. الذكر أو ذكر فإن ذلك كله ينقض الوضوء. نعم، ذكرا كان الماس أو أنثى أو خنثى بشهوة أو لا. ذكرا كان الماس أو كان أنثى، يعني رجلا كان أو امرأة أو كان خنثى. نعم، لشهوة أو لا. نعم، سواء مسه لشهوة أو لا، وسواء كان ذلك مس فرج نفسه أو مس فرج غيره فإن ذلك كله ينقض الوضوء، سواء مس فرجه أو مس فرج غيره، مع أنه لا يجوز أن يمس فرج غيره إلا زوجته أو المرأة تمس فرج زوجها، إن ذلك مباح، أما غير ذلك فلا يجوز. الفقهاء يذكرون بعض المسائل ولا يعني ذلك أن ذلك يجوز، لكن يبينون أيضا ما يترتب عليها من أحكام، فلا يجوز لأحد أن يمس عورة أحد إلا الرجل لزوجته والزوجة لزوجها، أما ما عدا ذلك فكله محرم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الشيء وإن كان هو محرما يبينون ما يترتب على فعله هذا المحرم أيضا من أحكام أخرى والعياذ بالله، فمثل الزنا والعياذ بالله يذكرون ما يترتب عليه من وجوب الجلد أو الرجم ووجوب المهر ونحو ذلك، لكن لا يعني ذلك أنه مباح والعياذ بالله. فكذلك هنا يبين أنه إذا مس فرج آدمي فإن وضوءه ينتقض وضوء اللامس، وسواء كان المس لشهوة أو بغير شهوة. ولو كان الذكر أشل أو قلفة، ولو كان الذكر يعني أشل يعني مشلول أو قلفة يعني أنه لم يختن، فإنه ينقض الوضوء. لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وهو أصح من حديث طلق بن علي، فإن حديث طلق بن علي لما سئل عن مس الذكر عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك. ولذلك مذهب الحنفية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، يستدل بحديث طلق بن علي، لكن أكثر أهل العلم يروا أن هذا الحديث أصح حديث بسرة. بيد ولو زائدة، سواء كان المس ببطن كفه أو ظهرها. نعم، يقول إن المس الفرج الذي ينقض الوضوء إذا كان فرجا متصلا مصليا يعني ليس بزائد، سواء كان ذلك بشهوة بغير شهوة، إذا كان المس باليد. لكن لو مسه بغير يده، لو مسه بغير يده فإن وضوءه لا ينتقض، إنما ينتقض الوضوء إذا مس فرجه أو فرج غيره بيده. نعم، سواء مس القبل أو الدبر فإن ذلك كله ينقض الوضوء. نعم، ومثلها المرأة إذا غسلت مثلا ابنها الصغير ومست فرجه قبل أو دبرة فإن وضوءها ينتقض بذلك، فإن وإن كان صغيرا الممسوس، ولو غسلت ابنها له حب شهر شهرين وثلاثة ومست فرجه فإنه ينتقض وضوءها بذلك. نعم، سواء كان المس ببطن كفه أو ظهرها أو حولها. إذا مسه بيده بيد فإن وضوءه ينتقض، فإن وضوءه ينتقض بذلك. نعم، غير ظفر فلا نقض لو مسه. والمراد باليد نعم هي التي تقطع في السرقة من الكوع إلى أطراف الأصابع، هذا هو الكوع إلى أطراف الأصابع. نعم، غير ظفر فلا نقض لو مسه بغيرها. نعم، سواء كان المس ببطن كفه أو بظهر كفه أو بحرفها طرفها، كل ذلك ينقض الوضوء عامدا أو جاهلا، كل ذلك ينقض الوضوء. نعم، فلا نقض لو مسه بغيرها لحديث أبي قال سواء غيرها. كان المس ببطن كفه أو ظهرها أو حرفها غير ظهر، لكن قالوا لو مسها بظهر فإن وضوءه لا ينتقض. لماذا؟ قالوا لأن الظهر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. نعم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا نقض لو مسه بغيرها، يقول فلا نقض يعني للوضوء لو مسه يعني لو مس الفرج بغيرها يعني بغير اليد، كما لو مس الفرج برجله أو بركبته ونحو ذلك فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. نعم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. فقال النبي: إذا أفضى أحدكم بيده، فيده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بيده، فدل ذلك على أنه إنما ينتقض بمسه باليد. والإفضاء أيضا يكون من غير حائل، لكن إذا مسه من وراء حائل من وراء ثوب فإن وضوءه لا ينتقض، قالوا لأن الإفضاء لا يكون إلا من غير حائل، فإذا مس فرجه من غير حائل ومسه بيده انتقض وضوءه، أما ما عدا ذلك لا ينتقض. نعم، إلا ما سيذكره المصنف أيضا. نعم، أو الذكر بالجر عطفا على. نعم، فإنه ينتقض إذا مسه بيده أو مسه بذكره. نعم، فالذكر معطوف على اليد. نعم، بالجر عطفا على فرج. نعم، يعني أنه ينقض الوضوء مس الذكر بفرج بالتنوين بفرج غيره أي غير الذكر، فينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد. وعلم منه أنه لا ينقض مس ذكر بذكر، وكذا لا ينقض مس بائن أو محله أو زائد أو أحد قبلي أنثى مشكل. قال: أو الذكر بالجد عطفا على فرج ينتقض الوضوء به. نعم، يعني أنه ينقض الوضوء مس الذكر، وهذا ظاهر كل حديث: من مس ذكره فليتوضا بفرج بالتنوين غيره اي غير الذكر، لو مسه الذكر فرجا غيره فان وضوء الماس والممسوس كلاهما ينتقض، فينقض مس الذكر بقبل أنثى. لو مس ذكره بقبل أنثى أو دبر قال مطلقة إن الوضوء في هذه المسائل كلها ينتقض. قال لأنه أفحش مسه باليد، قد يقول أن مس الفرج بالذكر أفحش وأعظم مسه باليد فينتقض الوضوء بذلك. نعم. وعلم منه أنه لا ينقض مس ذكر لا ينقض مس ذكر بذكر لا ينقض مس ذكر بذكر نعم. وكذا لا ينقض مس بائن أو محله أو زائد، يعني الذكر لما ينقض إذا مسه بفرج، لكنه ما ذكر هنا لا ينقض. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.